لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث أبي سعيد رضي الله عنه، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله. والمقصود بجهاد أبي سبيل الله إذا أطلق الجهاد، إذا قيل سبيل الله فالمقصود به الجهاد. وقد يطلق سبيل الله أيضا على ما قصد به وجه الله من الطاعات والقربات، فكل ما قصد به وجه الله فهو داخل في سبيل الله. ولكن المقصود الأشهر من سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وهذا الأجر العظيم الذي ذكر في هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، إنما هو لاجتماع عبادتين، لاجتماع عبادتين يحبهما الله تبارك وتعالى. العبادة الأولى عبادة الجهاد، وقد مر معكم في فضل الجهاد أحاديث كثيرة، تبينا منها أنه أفضل أنواع العمل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والعبادة الأخرى هي عبادة الصيام، والصيام عبادة لها فضلها وأجرها الذي لا يدانيه كثير من العبادات، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بأجر الصائم، بين أجر الأعمال الصالحة، إلا أجر الصائم فإنه أضافه إلى نفسه، وهذا يدل على عظم أجر الصيام. وقد تكون المناسبة بين الصيام وبين الجهاد أن هاتين العبادتين تحتاجان إلى صبر، تحتاجان إلى صبر. والصوم مما يقوي عزيمة الإنسان المسلم ويزيد من صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى، والجهاد كذلك. فاجتمعت هاتان العبادتان الفاضلتان، فحاز المتعبد بهما هذا الأجر العظيم، وهو أن يباعد الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم الذي صامه في سبيل الله، وهو يجاهد في سبيل الله 70 خريفا. والمقصود بالخريف العام، أي 70 عاما، وهذا أمر مشهور في لغة العرب، إطلاق الخريف على العام، إطلاق الخريف على العام، وإن كان الخريف بعضا من العام، وهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. وقد يشكل على هذا أيها الإخوة أن الصيام قد يضعف بدن الإنسان الصائم، وأن الجهاد يحتاج إلى تقوي عليه، لأنه يحتاج إلى بذل ومصابرة وملاقاة للعدو ومحاورة وكر وفر، وهذا ربما ضعف عنه الصائم. وقد تقدم معنا أن أبا طلحة رضي الله عنه ما كان يصوم تطوعا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتقوى بذلك على الغزو، ليتقوى بذلك على الغزو. وقد جمع العلماء بين هذا وذاك، أي بين هذا الحديث، الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة الصوم في سبيل الله أي في الجهاد، وبين ما تقدم من عدم الترغيب في الصوم في الجهاد لأنه يضعف الإنسان، قد جمع العلماء بينهما بأن هذا إنما هو في حق من لم يضعفه الصوم. هناك من عباد الله من تدربوا على الصوم وأصبح الصوم بالنسبة لهم شيئا مألوفا لا يؤثر في طبائعهم ولا يؤثر في أعمالهم ولا يؤثر بالتالي على قواهم، بل هو يزيدهم جلادة وصبرا وقوة ومضاءة. فلذلك مثل هؤلاء إذا صاموا في سبيل الله فإن هذا الصيام مما يكتب الله سبحانه وتعالى لهم به هذا الأجر الذي ذكر في الحديث. وأما من كان يضعفه الصوم عن الجهاد فإن الأولى له الفطر حتى يتقوى بذلك على الجهاد. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. هذا الحديث في فضل النفقة في سبيل الله في الجهاد، في تجهيز الغزاة وفي كفالة من وراء الغزاة من الأهل والأقارب ومن يحتاجون إلى نفقة المجاهد وعنايته. فحتى يتقوى المجاهد على جهاده وحتى يستطيع التفرغ لشأنه هذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تجهيز، لأن المجاهد لا بد له من آلة يجاهد بها، ولا بد له من مركوب، ولا بد له من نفقة في هذا الجهاد. لا يستطيع أن ينكأ في العدو ولا يستطيع أن يبلغ المقصود إلا إذا كان له من يجهزه. وأما الإنسان بدون سلاح فإن غناءه قليل، حتى ولو كان شجاعا، حتى ولو كان خبيرا بصيرا، كما يقول الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فلا بد للإنسان من أن يتجهز لمثل هذا العمل العظيم، إن كان هو قادرا بنفسه فتجهز فإن له أجر الجهاد وأجر التجهيز، لأنه يصدق عليه أنه جهز غازيا. من جهز نفسه من ماله فإنه جهز غازيا فله الأجر، فإذا غزا فله الأجر أيضا. لكن إذا كان المجاهد لا يستطيع أن يجهز نفسه فجهزه غيره فهما في الأجر شريكان. وكذلك من خلف الغازي في أهله بخير، وقوله عليه الصلاة والسلام من خلفه بخير دليل على المقصود من هذه الخلافة، لا أن يستحوذ على ماله ولا أن يسيء له في أهله وما تبلغه شفقته، بل أن يخلفه بخير. فإذا خلفه بخير في أهله فقد غزا، يعني له مثل أجر الغازي، له مثل أجر الغازي. وهذا كما قلنا مصب على من حسنت نيته وخلص قصده لله سبحانه وتعالى. والغازي كما قلنا إذا جهز نفسه فإنه يحوز أجرين، أجره هو لأنه غزا، ويحوز أجر التجهيز في سبيل الله أيضا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على رحمته وشفقته بأصحابه وتفقده لأحوالهم. وقول أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، ليس على إطلاقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيوت أصحابه وكان يجيب الدعوة. ولكن المقصود في هذا الحديث الإكثار من الدخول، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الدخول على بيت بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحمها لشدة حزنها على فقد أخيها رضي الله عنه. أخوها حرام ابن ملحان رضي الله عنه استشهد في بئر معونة مع القراء الذين قتلوا، ومر معنا ذكرهم في درس مضى. وكان أحد القراء فقتل في تلك الواقعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بها لهذه المرأة لشدة حزنها على أخيها كان يتعاهدها ويزور بيتها كثيرا، يطيب خاطرها ويأسو ما في نفسها من الحزن على أخيها. وقوله عليه الصلاة والسلام: قتل أخوها معي، لا يعني هذا أن أخاها قتل في غزوة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مع أصحاب بئر معونة. فالمقصود بقوله قتل أخوها معي أي على أمري وتحت طاعتي، لأنه ذهب لطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصدق قوله عليه الصلاة والسلام قتل أخوها معي أي قتل في طاعة أمري. ومناسبة هذا الحديث لكتاب الجهاد وللحديث المتقدم هي خلافة الغازي في أهله بخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد هذه المرأة ويطيب خاطرها ويجبر كسرها لأن أخوها قتل في سبيل الله، فهذا من خلافة الغازي في أهله بخير. ولهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد. عن أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم ما يحبسك أن لا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. هذا الحديث يدل على مشروعية الاستعداد للجهاد للاستشهاد في سبيل الله. والحنوط عادة ما يوضع في كفن الميت، والإنسان الذي يشتد يقينه بالله سبحانه وتعالى ويصدق ويخلص في طلب الشهادة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا علم منه ذلك سيعطيه مقصوده. وهذا الصحابي رضي الله عنه ثابت بن قيس بن الشماس من الخزرج رضوان الله عليهم، وقد كان مع الصحابة في يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، وقد انكشف الناس وتأخر ثابت رضي الله عنه في الخروج واللحاق بالمجاهدين، فمر به أنس رضي الله عنه وهو يتحنط أن يضع الحنوط على بدنه، فقال: يا عم ما يحبسك ألا تجيء، يعني ألا تلتحق بالناس، وهو لم يكن عما لأنس، وإنما كان أنس رضي الله عنه يناديه بذلك لكبر سنه، فهو من باب التوقير، من باب التوقير، وهذا من الأدب الذي شرع في ديننا، وهو توقير الكبير، توقير الكبير، أن يناديه الإنسان بما يناسب حاله من التوقير والترجيل. فقال: ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. أجابه بذلك أيضا، كما أنه قال له يا عم قال له يا ابن أخي، ولم يكن أنس رضي الله عنه ابن أخيه من النسب، ولكن هذا أيضا من باب حسن الأدب. فتحنط ولما أتم حنوطه جاء فجلس، ثم ذكر انكشاف الناس وقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشير إلى مقدار صبرهم وثباتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم ما كانوا يغيرون أماكنهم، وما كان صفهم ينكسر، كانوا يثبتون لعدوهم، وكان يلوم من جاء بعدهم من صغار الصحابة، يقول: بئس ما عودتم أقرانكم، الفرار والانحراف وتغيير المواقع، هذا ليس من الشجاعة وليس من الصبر في أمثال هذه المواطن. وقد خرج وهو مستعد على تلك الحال يطلب الشهادة، وقد أعطاه الله الشهادة في ذلك اليوم، فهذا الحديث يدل على الاستعداد للشهادة في سبيل الله. والحنوط نوع من الطيب يوضع في كفن الميت، ويدل أيضا على أهمية الاستعداد بالأعمال الصالحة للجهاد، من الصدقة والذكر وعبادة الله سبحانه وتعالى، كل هذا أيضا مما يستعد به للجهاد في سبيل الله ولفاعله الأجر إذا خلصت نيته. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير، وحواري الزب وحواري الزبير. هذا الحديث أيضا يذكر في كتاب الجهاد ليدل به على البذل والصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وانفراد الإنسان بالقيام بأعمال عظيمة يخشى عليه منها في الجهاد بأن تفوت نفسه، ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل هو مما يزيد من أجر الإنسان المسلم ويرفع درجته، لأن البذل في هذا المكان وبذل المهج وبذل الأموال وبذل الغالي والنفيس والرخيص، كل هذا مما يطلب في هذا المقام. فالزبير رضي الله عنه كان رجلا واحدا، وربما خشي عليه من العدو أن يخترموه وأن يحيطوا به قبل أن يبلغ مقصوده، ولكن مبادرته إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتغاء رضوان الله أهلته لهذه المنقبة العظيمة التي شرفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعله حواريا. إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، الفارس المروار، أحد الشجعان الأفذاذ، هذا انتدب نفسه لهذه المسألة وذهب يستطلع خبر القوم. وقد تكرر هذا الأمر في غزوة الأحزاب مرتين، في مع الزبير ومع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكل منهما انتدبه النبي عليه الصلاة والسلام لوجهة معينة. الزبير انتدبه لبني قريظة اليهود، ذلك أنهم نكثوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقتال على أشده، والعدو محيط بالمسلمين، فاتصلوا بهم ووعدوهم أن يعينوهم، فنكثوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد بذلك الأذى على المسلمين، وهو ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قريش والأحزاب من أمامهم، وهؤلاء اليهود نكثوا العهد من خلفهم، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستطلع الخبر، فانتدب له بعض الناس وسأل الناس: من يأتيني بخبر القوم؟ لأن أمثال هذه الأمور العظيمة لا يصلح لها المتردد، ولا يصلح لها غير المقدام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يفرض هذا الأمر على أحد يكرهه، فقاله في الناس، فقام الزبير رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فكرر الزبير رضي الله عنه مقالته، فذهب واستطلع خبرهم وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة في حق الزبير رضي الله عنه. وما حدث مع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان في نهاية غزوة الأحزاب، عندما أرسل الله سبحانه وتعالى الريح على معسكر قريش والأحزاب، فاقتلعت الخيام وأكفأت القدور وأثارت الغبار وعكرت عليهم، ويأسوا من أن يصنعوا شيئا بالمسلمين، قاموا للارتحال، فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من يستطلع خبرهم، من يأتيه بخبرهم أنهم ارتحلوا. وهذه أيضا مسألة لا يقدم عليها إلا من كمل إيمانه وثبتت شجاعته وإقدامه، فانتدب لذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فدخل في معسكرهم، دخل في معسكر قريش، وخشي أبو سفيان رضي الله عنه، وكان يومها كافرا، كان قائدا لجيش الكفار، خشي من اختراق المسلمين لهم في تلك الحال، وهذا من ذكائه ودهائه رضي الله عنه، خشي أن يندس المسلمون بينهم وهم على تلك الحال في حال الرحيل، فقال لأصحابه لينظر كل منكم رفيقه، أي ليمسكه بيده فيقول من أنت. فعندما دخل حذيفة رضي الله عنه وسمع هذا النداء من أبي سفيان ما تلجلج ولا اضطرب ولا خاف، أمسك بيد الرجل المجاور له وقال له من أنت، حتى يدفع بذلك عن نفسه التهمة وحتى يريه بأنه من أصحابه. وبقي معهم حذيفة حتى اطمأن إلى رحيلهم وعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك. والحديث هذا يذكر في كتاب الجهاد للاستدلال به على مشروعية إرسال الإمام للطلائع الذين يذهبون لاستطلاع أخبار العدو ويعودون إلى معسكر المسلمين، يعودون إلى معسكر المسلمين. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. عروة البارقي رضي الله عنه هذا من قبيلة معروفة اسمها بارق، وعروة هذا رضي الله عنه صاحب القصة المشهورة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدرهمين ليشتري بهما شاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان حاذقا في البيع والشراء وحريصا على تحصيل مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إلى السوق فابتاع شاتين بدرهمين. ولما كان في بعض الطريق قابله رجل فاشترى منه الشاة بدرهمين، اشترى منه الشاة بدرهمين، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الشاة التي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شراءها ويحمل الدراهم، يحمل الدرهمين، كسب وما خسر، فقال: هذه شاتكم وهذه دراهمكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك. فأدركته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه، حتى يقول الرواه إنه كان لو اتجر في التراب لربح، لو اتجر في التراب لربح. عروة هذا رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهو قوله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. لأن الخيل عدة الجهاد، الخيل عدة الجهاد في ذلك الزمن، فاحتباسها وربطها وعلفها في سبيل الله مما يكتب به الأجر لصاحبه. وقد مر معنا فيما تقدم أن الله سبحانه وتعالى يكتب لصاحب الفرس التي يحتبسها في سبيل الله الأجر بعلفها بل وبروثها، أجر روثها هذا يكتب له في سبيل الله. وهذا فيه حظ على احتباس الخيل وإعدادها وتربيتها حتى إذا ما جاء الجهاد كانت هذه الخيل حاضرة. والله سبحانه وتعالى قد جعل الخير في هذه الخيل، الأجر والمغنم، الأجر الذي يحوزه المجاهد بنكايته في العدو وبإطاعته لأمر الله أو باستشهاده في سبيل الله، وما يحصل من المغنم، ما يحصل من المغنم تكون الخيل سببا فيه أيضا، وللخيل المشاركة في الجهاد سهم فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خير كلها، خير لصاحبها بما يكتبه الله سبحانه وتعالى له من الأجر، وخير بما يحصله من سهم من المغنم لهذه الخيل التي شارك بها في سبيل الله. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس التالي أيضا: البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل. هذا كله من باب اتخاذ الاستعداد والآلة في سبيل الله، ولا يعني هذا أن الكلام هذا والفضل هذا مقصور على الخيل، بل كل وسيلة يستعان بها على الجهاد في سبيل الله إذا اتخذها الإنسان يبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل له الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلو وقف وقفا على الجهاد في سبيل الله، أو اشترى أسلحة ووقفها، أو غير ذلك، كان اشترى دارا وأوقفها، أو أرضا وأوقفها لعلف الدواب المشاركة في الجهاد.